يجوز لك أن تبذل الكفارة ثم تأتي الذي هو خير، ويجوز أن تؤخر الكفارة عنهما عن السبب واليمين، وهذه قاعدة قررها أهل العلم ولها نظائر، يعني لها مسائل كثيرة من هذا. كون اليمين تعترض طريقك وتمنعك من فعل الخير هذا موضع النهي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، فعلى المسلم أن يأتي الأبر والأتقى لله ولو اقتضى ذلك أن يخالف ما حلف عليه، ولو اقتضى ذلك أن يخالف ما حلف عليه بعد أن يكفر. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس كل هذا خير، فعلى هذا مخالفة ما حلف عليه إذا كان هو البر والأتقى لله ويتضمن من الصلح بين الناس هو خير، والصلح خير كما قال الله جل وعلا والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم ونياتكم. وقد يأتي الإنسان ويظهر للناس أنه حلف على هذا اليمين بما يظهر للناس أنه مريد للخير، لكن الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته، يحلف ما يذهب إلى زواج فلان من الناس من أقاربه ويعتذر بما قد يوجد أنه ليس بمحقق أنه يوجد شيء فيه مخالفة أو شيء من ذلك، وهو في حقيقة الأمر بينه وبين صاحب الزواج أو بينه وبين أبيه منافسة أو شيء من أمور الدنيا، فهو لم يترك الذهاب إليه من أجل ما يخشى من منكر، وإنما ترك الذهاب إليه لما بينه وفي نفسه على أصحاب المناسبة والعرس شيء، لا سيما إذا كانوا أقارب، الحضور صلة، إجابة الدعوة واجبة في الأصل ما لم يكن ثم منكر، وهي أيضا صلة رحم. فالله جل وعلا عليم بما يكنه في نفسه، ولذا قال والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو، لغو اليمين فيما يقوله الإنسان كما قالت عائشة كقول الرجل لا والله وبلا والله، يكثر من هذه الأيمان، لكن عليه أن يحفظ يمينه ويحترم اليمين ويعظم الرب جل وعلا ويعظم اليمين بالله، لكن إذا لم يكن قاصد لهذه اليمين وقلبه لم يكسب هذا اليمين وقلبه لم يعقد هذا الحلف فإنه لا يؤاخذ عليه، لكن إذا كان ذلك عادة وديدا له كل شيء باليمين جميع أفعاله هذا لا ينبغي، هذا امتهان لاسم الله جل وعلا. والأصل أن اليمين إنما شرعت لتعظيم الله، لتعظيم الله، والله غفور حليم. يقول كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، نزلت في أبي بكر لما حلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة الذي وقع فيما وقع فيه من حديث الإفك، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته، فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، وأبو بكر أي إنسان يحصل منه مثل هذا قدح في العرض، يعني جبلة مجبول عليه الإنسان أن يحصل في نفسه شيء من هذا، وإذا كان محسن عليه وينفق عليه وحلف أن لا ينفق عليه، لكن ماذا؟ تقديم مراد الله جل وعلا على مراد النفس وحظ النفس، لا شك أن هذا هو الأتقى لله، ولا يأتلي ولا يحلف يعني الآلية اليمين. أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين مثل مصطح والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني إذا قدمت ما يريده الله جل وعلا على ما تريده نفسك وهواك، ولو كان هناك مبرر، خالف النفس والشيطان وعصهما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله، نريد أن يغفر الله. وعاد النفقة على مصطح، يعني في موضوع حساس مثل هذا، في قذف النفس البشرية لا تطيق مثل هذا إلا بمشقة وإيمان قوي، وإيمان قوي، ويحصل لهذا نظائر في حياة الناس. فالأمر ليس بالسهل، ولكن إيمان أبي بكر فوق ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي المعروف بابن رهوي، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام ابن منبه، والحديث المذكور من صحيفة همام، حديث المذكور من صحيفة همام بن منبه المشتملة على أكثر من 130 حديث، هي جمل وسيقت مساقا واحدا، هذه الجمل في مسند الإمام أحمد في موضع واحد لأنه مرتب على المسانيد في مسند أبي هريرة، لكن البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة الذين يصنفون على الأبواب ويريدون أن يستدلوا من كل جملة بما تفيد عليه من حكم فرقوها، وضعوا كل جملة في مكانها المناسب، كل جملة من هذه 130 جملة فأكثر في مكانها المناسب. وهنا يقول عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة البخاري يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ثم يعطف عليها ما يريد، ومسلم يقول: فذكر أحاديث منها كذا وكذا، فيذكر ما يريده. قال: نحن الآخرون السابقون، يعني أم محمد وأمته، الآخرون بالنسبة للزمان، السابقون المتقدمون على غيرهم يوم القيامة، السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يريده البخاري من هذه الصحيفة: والله لا يلج أحدكم بيمينه يستمر بيمينه ولا يكفر عنها في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. فكونه يكفر أفضل، وكونه يلج ويستمر ولا يكفر ويصر على يمينه هذا آثم له عند الله، لأنه قد يكون المحلوف عليه خير أو واجب من الواجبات أو فعل محظور من المحظورات، لا شك أن هذا آثم. شو؟ كما قال البخاري، لا كما قال البخاري حدثنا، هذا كلام ابن كثير، لكن كما قال البخاري يعني قول البخاري متعلق فيما سيأتي لا فيما مضى. ها؟ البخاري طريقته يأتي بالجملة الأولى ليبين لك أن ما سيأتي به من هذه الصحيفة المصدرة بهذه الجملة، من الطرائف ما قاله بعض الشراح لنحن الآخرون السابقون، أن أول ما يوضع هذه الأمة آخر من يدفن في الأرض وأول من يبعث. يقول مثل ما تضع في إناء أشياء، آخر ما تضعه أول ما تأخذ. هذا الكلام صحيح؟ هم يدفنون بعضهم فوق بعض علشان تأخذ الأول، ها؟ كلام غريب. هم كما قال البخاري قال هكذا، إيه؟ ولو قال كما في الصحيحين من غير ذكر الموضع نفسه وإرادة الموضع الذي هو من صحيفة همام جاء بما يريد. شو؟ ها؟ مزعجة؟ لا لا ما عندي مشكلة. نعم. ثم قال البخاري هو قال علي بن أبي طلحة. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. ها؟ وين ليس تؤمن كفار؟ ثم قال البخاري من استلج في يمين في أهلي بيمين فهو أعظم إثما. ليس شو ليس تؤمن كفار؟ ها؟ يعني في بعض النسخ يعني في خاء يعني شو؟ ليس لا النسخة الثانية شو عندك؟ تغني ها؟ كأن المراد ليس تغني الكفارة، ليس تغنيه الكفارة إذا لم يبذلها وأمسكها واستمر في يمينه سلج في يمينه، هذه الكفارة اللي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إلى آخر ما ذكر من خصالها ليست تغنيه إذا أمسكها. ها؟ لا ليس تغني يعني إذا أقول إذا قال ما أنا مكفر عن يميني لأبذل 100 ريال علشان أكفر عن يميني، ليش أطلع 100 ريال خل على يميني، هذه ليست تغني. لا لا مراد هذا سرية. المعنى أن الكفارة لا تغني عن ذلك، لا تغني عن ذلك. شو معنى ما تغني عن ذلك؟ وهناك رواية أخرى وهي فهو أعظم إثما. ليبر يعني الكفارة وهي من البر، والمعنى ليترك اللجاج ويبر، ثم فسر البر بالكفارة. يقول ابن حجر والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حنث. ويرى ابن حجر أن هذه الرواية أوضح من فتح الباري، لكن كلامه الأول أن الكفارة لا تغني من ذلك، شو ما تغني من ذلك؟ ليس لها معنى. ها؟ ليس لها معنى. نعم. وكذا قال مسروق. يقول صلى الله عليه في النور الساري شخص المخالي والأوجه عندي في معناها أنها ليست بجملة واحدة في أنها أنها ليست بجملة واحدة بل هما جملتان، إحداهما قول ليس والمعنى ليس الإتيان بالمحلوب بجائز

قال في التقريب صدوق، وقال ابن حبان يخطئ، صدوق وقال ابن حبان يخطئ، وفي فتح الباري قال ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ. فرق بين الحكمين، نعم فرق بين الحكمين. عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله بن الأخنس، عبيد الله ولا أبي عبيد؟ ها لا لا، عبيد الله بن الأخنس. ها نعم، ولا في قطعة رحم ما شاء الله. نعم، على كل حال الأحاديث المحكمة في الصحيحين وغيرهما فليكفر عن يمينه، وليأتي الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وما قلنا في عبيد الله بن الأخنس واختلاف قول ابن حجر، ابن حجر وهو يتكلم عليه في فتح الباري ويقول ثقة، وشذ ابن حبان فقال يخطئ، لأنه بصدد الحديث على سند في صحيح البخاري. ابن حجر فتح الباري يتكلم على رجل في سند في صحيح البخاري، وحينما يتكلم عنه في التقريب يتكلم عنه في عموم روايته لا في صحيح البخاري بالذات. لكن الفرق بين قوله قال ابن حبان يخطئ بالجزم كذا، وبين قوله وشذ ابن حبان فقال يخطئ. أما كونه يوثق في سياق حديث رواه الإمام البخاري يوثق، هذا هو الأصل. وكونه يحكم على جملة مروياته، على جملة مرويات التي توبع عليها والتي لم يتابع عليها والتي عرف أنه حفظها وضبطها، والأحاديث التي حصل فيها منه ما حصل من خطأ، إذا نظرنا إلى هذا المجموع وكونه يحكم عليه بأنه صدوق في جملة مروياته لا فيما رواه في صحيح البخاري فقط، ما في ما يمنع أبدا. هو على الراوي في التقريب، وفي الفتح مقرونا بروايته في صحيح البخاري، فرق بين هذا وهذا. تكلم على الراوي مستحضرا هذه الرواية التي أتقنها وضبطها. أنا أقول هذا الإشكال في كلام ابن حبان، كونه يجزم قال ابن حبان يخطئ، وفي هذا الموضع يقول شذ ابن حبان وقال يخطئ، هذا محل الإشكال. أما كونه يحكم عليه بأنه ثقة بصدد ما رواه في صحيح البخاري وصدوق في عموم مروياته، ما في إشكال، ما في إشكال. هو ضعف ابن لهيعة في مواضع من فتح الباري، وقال عنه في التقريب صدوق، وحسن حديثا رواه الإمام أحمد وفي سنده باللهيعة. يعني هو المسألة مثل ابن حجر على سعة اطلاعه على مرويات الراوي، وإن كان من المتأخرين ويحكم بقواعدهم، لكن مع ذلك لديه استحضار وليس بالمعصوم، ليس هو بالمعصوم، قد يذهل. ها شو؟ يعني كان من أول شيء صدوق بعد تبين له أنه صدوق. وأنا قلت لك أنه صدوق في جملة مروياته التي في البخاري والتي في أبي داود والتي عن عمرو بن شعيب عن أبيان جد والتي عن جميع مروياته، مستحضرا ما ضبطه وأتقنه وما توبع عليه مع أحاديث أخرى كثيرة حصل فيها غفلة، حصل فيها خلل ولم يتابع عليها، فهذا مع هذا ينتج هذه النتيجة. لا تستعجل. وكونه روى في البخاري حديثا ضبطه وأتقنه ووافق عليه الحفاظ ويحكم عليه بالثقة لروايته لهذا الحديث مقرونا بهذا الحديث، هذا ما في إشكال من هذه الحيثية. و أقصد أنه تبين له فيما بعد أنه ثقة، ولذلك لا ما هو فيما بعد حتى لا لا لا التقريب بعد الفتح، التقريب بعد الفتح، لكن في التقريب يحكم على عموم المرويات، وفي الفتح يحكم على الراوي وهو يستحضر هذه الرواية، يستحضر هذه الرواية التي ضبطها وأتقنها وخرجت في الصحيح أصح الكتب. وطالب العلم لا بد أن يلم بهذه الأمور، لا بد أن ينظر في هذه الأمور. نعم. إيه. لا نذر ولا يمين هنا في الحديث، لا نذر ولا يمين كذلك، فإن تركها كفارته على هذا الحديث، على هذا الحديث فإن تركها كفارته. على نفس الحديث الحكم واحد، الحكم واحد. اثنين وعشرين يقول حسن إلا قوله ومن حلف فهو منكر، هذا حكم الألباني في الضعيفة. والحديث في سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب من حلف على طعام لا يأكله، حديث عن ابن المنذر، عن المنذر بن الوليد عن عبد الله بن مكار عن عبيد الله بن الأخنس به، يعني الجملة الأخيرة منكرة، يعني ضعفها شديد. وينبغي أن يكون الأمر هكذا لأنها معارضة لما في الصحيحين، معارضة لما في الصحيحين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما استثناؤكم. إيه إني والله إن شاء الله، يعني كونه استثناء، استثناء في اليمين. نعم. إذا استثناء في اليمين ما يلزم الكفارة، لأنه إن فعل فقد شاء الله، وإن لم يفعل فقد الله قد جل وعلا لم يشاء. نعم. لا لا، فإن مجرد الترك كفارة. إيه. وهناك إلا كفرت عن يميني، لا في فرق. نعم. ثم قال أبو داود والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. نعم. وقال ابن جرير تضعيف لهذه الرواية، لأن وهي الصحاح حصر، فمفهومه أن ما عداها ليس بصحيح. وما يتعلق بابن حجر والتقريب، ابن حجر أحكامه اجتهادية، ينظر في مجموع ما قيل في الراوي مع النظر في أحاديثه ثم يصدر حكما منه. لو تجد تنظر في الأقوال التي قيلت في الراوي، عشرة أقوال أو أكثر من يوثق ومن يضعف ومن يتوسط وكذا، تجد ابن حجر ما يأخذ ولا قول من هذه الأقوال، إنما يعصرها. نعم. وينظر فيها مجتمعة فيخرج بقول هو نتاج لجميع الأقوال، بخلاف الذهبي في الكاشف وهو بقدر حجم التقريب. الذهبي لا، ما يقول هكذا. الذهبي ينظر في الأقوال وينظر أنسب الأقوال لهذا لحال الراوي فينتقيه ويختاره من أقوال الأئمة، من أقوال الأئمة. والله كل له نصيبه. يعني إذا أردنا التنظير عندنا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هو ينظر فيما قيل في معنى الآية أو معنى الكلمة من أقوال أهل العلم، ويصوغ بأسلوبه وطريقته ما فهمه من مجموع الأقوال كطريقة ابن حجر في التقريب. وإذا نظرنا إلى تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن فإذا به ينتقي لفظ مما قيل في الآية أو في لفظها كنظير قول الحافظ الذهبي في الكاشف. نعم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا علي بن مسهر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، متروك الحديث ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. التعقيد هنا عقد القلب عليها، عقد القلب عليها. عقد القلب عليها بمعنى أن يقصدها، إذا قصدها وعقد القلب عليها هنا يؤاخذ. وين؟ ثم روى ابن جرير عن ابن جبير. ها؟ عن ابن جبير، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق الشعبي. القصد، قصدي يقصد هذه اليمين. نعم. كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية، يعني أخذت ألسنتهم على هذه اليمين بآلهتهم السابقة التي عاشوا عليها وتداولتها ألسنتهم، فسهل عليهم أن يحلفوا باللات والعزى لأنهم حديث عهد. في مقابل ذلك يقولون لا إله إلا الله، تكفر هذه اليمين. لكن المسلم عاش بلاد المسلمين وما سمع كفار ولا سمع أيمان ولا سمع شيء يقولون لات والعزى، أعوذ بالله، ما يكفيها. عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويقلع فورا ولا يعود ويندم على ما فعل، لأن الأمر خطير. نعم. بعض العامة ينتشر عندهم حلف بلا لا تحلفوا بآبائكم، جاء بالحديث الصحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لا إله إلا الله ولا يعود إلى ذلك، لكن ما هو مثل ما حال بالله والعزة. قصد درجة الإسلام كما درجة ألسنة الجاهلية. إيه لكن ما عذروا جاهلية، ما عذروا أن نقول والله مثل ما يدعيه بعض الناس أنه والله هذا شيء ما نقصده ويحلفون بآبائهم ويحلفون بأمور أخرى، كما هو معلوم لا أمرهم أخف لأنهم مسلمون، ومن يحلفوا به قد يحلفون بأمر معظم، يحلفون بالنبي، يحلفون بمعظم شرعا، يحلفون بالكعبة، ما هم مثل من يحلف بصنم نسأل الله العافية، ومع ذلك شرك أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بالرسول شرك. سم اللي يمثل دور كافر مثلا، يمثل دور كافر وبناء على ذلك يصنع ما يصنعه الكافر، ها من يمثله بأقواله وأفعاله نسأل الله العافية، خطر عظيم لا يجوز بحال، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر لكن هذا ينقله وينسبه لنفسه متقمصا شخصية هذا الكافر، هذا أمره عظيم نسأل الله العافية. ها شلون بالتمثيلية يعقدون ولا أن هذا الممثل يتزوج ممثلة ثانية أو كذا؟ هذا عبث بالأحكام الشرعية، هذا عبث بالأحكام الشرعية صلى الله العافية. نعم الشيخ. ها من هو؟ اللي ذهب إلى الكفار وفرق بينهم، هذا بإذنه عليه الصلاة والسلام، بإذن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، لكن مع ذلك إذا كانت مصلحة راجحة في مثل هذا الأمر رجحانها كبير على مفسدتها فما في شك أن مثل هذا ينبغي أن لا يكون به بأس. نعم. ها وقع في النبي عليه الصلاة والسلام، ذم الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه أذن له يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال تعالى في الآية الأخرى في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال أبو داود باب لغو اليمين. حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود رواه داود بن الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. قلت وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها، وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها، وبه عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها، وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن ابن إسحاق. نعم. وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها عن ابن إسحاق. في نسخة وعن إسحاق بدون ابن، واللي عندنا عن سلم في شيء ابن والفلاس بن إسحاق. ها المخطوطه كانت عن إسحاق وأثر عن سلمة وعزا إلى الأصل إسحاق. ها يقول في خاء إسحاق، وهنا وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنه، كان الذي في الأصل اللي هو الطبري. نعم سلمة وليس إسحاق. ها الطبري هذا الكلام مخطوط عن إسحاق، وفي الطبري عن سلم. إيه هذا الكلام. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله بلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، يعني يتدافعون الأمر. حد يقول جاء فلان، قال لا والله ما جاء، قال الثاني والله جاء، وهكذا يتدافعونه وتدارؤونه بينهم. هذا من لغو اليمين، لا يقصدون ما يترتب على ذلك. ها؟ هذه يسمونها يمين الإكرام. يمين الإكرام لا كفارة فيها، لأن الأضياف حلفوا أيمان لا يأكلون حتى يأكل أبو بكر، وأبو بكر حلف أن لا يأكل، فما أوجب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ولا هذا، ما أوجب عليهم كفارة. فقالوا يمين الإكرام التي يقصد بها إكرام الطرف الآخر ما فيها كفارة، مثل الآن والله أنت أقلط والله ما أقلط وما أدري شو. ها لكنها إكرام. لا لا قالوا ما فيها كفارة يمين الإكرام ما فيها كفارة. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه، والشعبي وعكرمة في أحد قوليه، وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة

ما المقصود من الحث والمنع؟ ما يقصد بالحلف؟ نعم. حسن بن أبي الحسن وليس الحسن البصري. هو الحسن البصري. هو الحسن بن أبي الحسن. نعم. وأخبرني أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن المنهال قال أنبأنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك. وفيما لا تملك، وفيما لا تملك. نعم. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. وقال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. هذه يمين غموس عند جمع من أهل العلم، إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب اليمين غموس عند أهل العلم لا كفارة فيها. وبعضهم يقول لا تكون غموسا حتى يقتطع بها مال امرئ مسلم، أما يحلف على شيء ليس فيه اقتطاع مال امرئ مسلم ولو كان يعلم أنه كاذب هذه لا تسمى غموس. نعم. والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.